نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى؟ ليه كل واحد في اتجاه؟ عايزين بيوتنا منورة، عايزين بيوتنا منورة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وحلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة كلها طاعة وعبادة. حلقتنا النهاردة لأول مرة بنتكلم في حاجة إيمانية هنخاطب فيها القلوب، اللي احنا متعودين معاكم ان احنا نتكلم مع بعض كده في مناسبات، لما تيجي النفحات الإيمانية والمناسبات الإسلامية نتكلم فيها ونذكر بعض. الحلقة دي حلقة تذكرة لما هو فات، احنا اتكلمنا كتير جدا، عندنا بتاع حوالي 5-6 حلقات عن موضوع شهر رجب ونعمل ايه في رجب والعبادات اللي في رجب وليلة الإسراء والمعراج والدروس المستفادة. النهاردة هنذكر بعض قعدة تذكرة كده، بس هنقول شوية حاجتين. هنتكلم عن العبادة المنسية في ليلة الإسراء والمعراج، وهتفوتك العبادة دي، واحنا هنركز عليها يعني السنة دي لعل الله سبحانه وتعالى تبقى عبادة الجبر دي وتبقى ممتدة. وفي نفس الوقت هنكلم الأطفال وهنكلم الأولاد ونشوف نحكي إزاي قصة الإسراء والمعراج وإزاي نحكي الحاجات الغيبية الكتيرة جدا فيها لأولادنا. قبل ما ابتدي أحب أنبه على النقطة دي، هو إحنا لما بنيجي نكلم الأولاد في الغيبيات قلنا على الأقل سن 10 سنين لما نيجي نتكلم عن موت أو نيجي نتكلم عن النار، لكن توصيفها حلها الكلام ده. لكن قبل كده لو انا عندي ابن بيحفظ مثلا، عندي ابني مثلا بيحفظ ولا بنتي بتحفظ وبادئين من 3 سنين، بيجي مثلا لو ماشيين بانتظام هيختم على 6 أو أوائل 7، او لو هيجي مثلا ماشي مع منهاج الازهر هيجي مثلا صف 8 سنين، قصدي 8 سنين هتلاقيه مثلا خلاص جاب سورة النور، جاب خلص ربع ياسين وطالع على النص الاولاني لحد ال 15. طيب ما هو الكلام ده فيه معاني كلمات، الكلام ده فيه معاني اسباب نزول الايات السوره ومعناها وكلها، يعني من تحت لفوق زي ما احنا ماشيين لو هناخد من الناس ونطلع على البقره كل الحقبه المكيه عقيده وجنه ونار. لكن ايه المحاذير اللي احنا نتفق معاه عشان بس ما نخدش بعيد عن القصه دي؟ المحاذير ان انا اجي قبل سن 7 سنين اللي هو سن التمييز وفصل تفصيل في الموت واللي بيحصل والا اذا شافوا، فبتكلم بحسب خصائص المرحله السنيه اللي هي اقل من 7 سنين فيها، لكن لو ما تعرضش ما باخدش في تفاصيل موضوع النار. في جنه وفي نار، لكن بحبب اكتر في الرغائب، يعني الاكتر الرجاء في الفتره ديت، لكن في نار وفي شيطان، ما انا هحكي على الشيطان طبعا وعمل ايه والنبي عليه السلام قال عليه ايه واخد بالي ازاي واستعيذ ازاي. انا بعلم فاتحه اولها الاستعاذه، اول ايه الاستعاذه، فكل الكلام ده. لكن من بعد 10 سنين ببتدي التفصيل الحقيقي. طب قبليها، طب ما نتكلم، ايه المشكله ما نتكلم في حاجه زي كده؟ وبس معايا ثانيه نقفل الموبايلات اللي عماله تنور دي. فالاصل في الموضوع ده انا لما اجي احكي لاولادي وركزوا معايا، بحكي من سن 7 سنين سن مميز، تمام، صبي مميز اهو، ولو اتعرض لامر بقول وبخصص على حسب الغيبيات بالذات على حسب المرحله السنيه، لكن ما اخدش في تفاصيل الا بعد 10 سنين. واسمعوا الكلام ده علشان الردات النفسيه، الا اذا كان ابني قوي وابني وبنتي صاحبه شخصيه متزنه، انا شغاله عقيده صح، مش هاجي اخدهم من الدار للباب وعمم كلام يبقى على الناس كلها، لا ما ينفعش اعمم. لو انا ماشيه خطوات تربويه اسلاميه ايمانيه من 3 أو من 2.5 وانا طالعه لحد مثلا 6 بمنهج اسلامي زي ما احنا شرحنا وقلنا خلاص تمام، اديك مكمله لان هو فعلا على اسس. لكن ده لسه بيقرا لي كل هو الله احد و7 سنين لسه بيفك الخط ولسه بيتهته ما اعرفش ايه، واجي اقول لا احكي له عن كده، لا يتصدم، ما ينفعش. فعلى حسب المرحله السنيه وعلى الاقل 7 سنين سن مميز، تمام كده. طيب عشان النهاردة أنا هقول لك إزاي نحكي القصة دي للأولاد، بس تعالي بس الأول هاتيلي قلبك كده من إيه نقعد نصنفر كده بقى ونجلي، وبعدين إيقاظ الإيمان المخدر بتاعنا اللي في قلوبنا ده، ونستغل النفحة، نفحة ليلة الإسراء والمعراج. ليلة الإسراء والمعراج أنا عايزة فيها تركزوا معايا، ركزوا معايا في إيه؟ انا مش هتكلم طبعا يعني مش هخوض في القصه دي عشان دي مش منطقتي, لكن كان نفسي اقول نفسي اتكلم منطقه اللي بينكر بقى, اللي بينكروا معجزات النبي عليه الصلاه والسلام علم دي لها ناس هترد عليه يعني هباء. خلينا نقول ايه اللي اطلع بيه من ليله الاسراء والمعراج وعايزين نركز عليه النهارده. عباده جبر الخواطر من اكتر الدروس المستفاده, معجزه الاسراء والمعراج من اجمل المعاني والدروس المستفاده وفعلا عباده منسيه. في رحلة الإسراء والمعراج عبادة الجبر أكبر الخواطر إزاي؟ الله عز وجل جبر فيها بخاطر النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا في دروس كتيرة جدا, في أكتر عندنا الفيديو فيه حوالي 10 دروس, 7 أساسيين و3 زودناهم, لكن النبي عليه الصلاة والسلام تم جبر الخاطر عليه في ليلة 27. ليه؟ أصله كان عام حزين قوي, بس باسم الله الجبار جبر قلوب العباد وقلوب عباده المنكسرة كلهم مش بس النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده احنا عايزين نتخلق بالخلق ده ونشوف هنعمل فيه ايه. احنا مطالبين نتخلق بالصفات دي عشان ايه؟ عشان نفوسنا تعلى بقى ينبكوا ثواب بقى. جبر الخواطر يعني ايه؟ عبادة خفية. ايوة خفية, والعبادات الخفية دايما بتبقى فيها الأجور مضاعفة. أجر العبادة دي لو انت عملتها في وقتها المناسب, ركزه وقت مناسب, تاخد أجر مضاعف عليه. أصلا عرفت ان الامر ده فلان محتاجه في الوقت ده فجبرت خاطره فيه, بيفوق اصلا اجرها العبادات التانية المعروفة. عبادة جبر الخواطر من العبادات المتعدية في الثواب. خلوا بالكم انت فيها بتجبر خاطر ايه؟ قلب انكسر, بتطبطب فيها على نفس معينة, بتنقذ فيها روح يأسانة. كان الامام سفيان الثوري كان بيقول ما رأيت عبادة يتقرب بها العبد الى ربه مثل عبادة جبر خاطر اخيك المسلم, انك تجبر بخاطر اخوك المسلم. الجبر طبعا كلمة مأخوذة من اسم الأسماء الله الحسنى الجبار, الله سبحانه وتعالى الاسم ده بمعناه الرائع يطمئن القلوب. الله جبار, أولا جبار على الظلمة وعلى الجبابرة, فهو الجبار هو اللي فوقهم, ويطمئن قلبك ورايح قلبك في النفوس. سبحانه بيجبر إيه؟ الفقر بالغنى, طب بيجبر المرض بالصحة, الخيبة والفشل بالتوفيق والأمل, الخوف والحزن بالأمن والأمان والاطمئنان. هو جبار سبحان متصف بكثرة الجبر, وجبره لحوائج الخلائق كل الخلق, وجبر النفوس. ده من الدعاء بقى, جبر ما نجبر بقى النفوس. النبي عليه الصلاة والسلام كان دايما يدعي الدعاء ده. حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يقول بين السجدتين, يعني بقى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر بين السجدتين, قبل ما انزل السجدة الثانية أقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني. دوت اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام من الجبر كمان اللي ربنا جبر بيه النبي عليه الصلاة والسلام, واحنا كمان يعني كمان قول الله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى. هترضى, هيرضيك, بس انت كنت تبع ربنا, خليك انت عبد بس لله وتتصف بصفات العبودية وربنا هيجبر بخاطرك ان شاء الله. من الجبر كمان انك تشوف الفقراء او اليتامى, ولو في قسمة من ميراث اعمل ايه؟ اجبره, تخصص لهم جزء من المال ولو حاجة بسيطة, تجبر بخاطرهم وتسد الحاجة عنده. دوت من ايه؟ ليه؟ عشان ما يبقاش في نفسهم شيء. اجبر بقى مش حضروا, واذا حضر القسمة ايه؟ قولوا القربة واليتامى والمساكين فارزقوهم منه, يلا وقولوا لهم قولا معروف. ده من الجبر. من الجبر لما يجي فقراء المهاجرين مكسورين الخاطر عند النبي عليه الصلاة والسلام ويقولوا له ذهب اهل الدثور بالاجور يا رسول الله. خلاص من الدثور اصحاب الاموال يعني الناس الاغنياء, بيصلوا زي ما بنصلي ويصوموا كما نصوم وتصدقون بفضل او بفضول اموال, واحنا ما عندناش غير مساكين, احنا فقراء ما عندناش نعمل كده من ده يعني يصلوا وتصدقوا, طب احنا ما عندناش نتصدق. قال اوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به, ما ربنا جعل لكم ايه بقى؟ بص الجبر, بكل تسبيحه صدقه, وبكل تكبيره صدقه, وكل تحميده صدقه, وكل تهليله صدقه, وامر بالمعروف صدقه, ونهي عن المنكر صدقه, وفي بدع احدكم صدقه. قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر يعني روح لزوجته بفق؟ قال له نعم. او رايت لو وضعها في حرام ها اكان عليه فيها وزر؟ قال نعم, كذلك ان وضعها في الحلال كان له اجر. ده جبر, اوعوا تزعلوا حتى في الثوابات, حتى في الثوابات. انتوا عارفين من الجبر ايه كمان؟ الرسول عليه السلام مع صاحب العنب, لما النبي عليه السلام كان بيجي حد يجيب له هديه اكل او كده كان يعزم الصحابه معاه, والصحابه بقى وياكلوا وكده والحاجات الجميله دي. فالنبي عليه السلام المره دي ما ادهمش, فاستغربوا له: يا رسول الله انت كنت واحد جاب لك طبق عنب وانت يعني ما اديتناش منه زي كل مره، مش عادت النبي عليه الصلاه. فقال يعني اجد في طعمه شيئا، كان في حاجه حامض سبحان الله، فما رضاش ياذي مين وما رضاش يكسف اللي جابه، كتر خيرك شكرا، وكان منه يكبر بخاطره. في حد كده الايام دي نكو ثواب؟ صلوا عليه، صلوا على الرسول عليه السلام. تعالوا نتعلم عباده جبر الخواطر ونكبر بخواطر بعض. جبر خواطر الناس ست، وكلمنا وقلنا المثل ده قبل كده وانا بعيده تاني، الست المسكينه بتبقى قاعده في الشتاء والدنيا طل عليها، وقاعده عشان تبيع في مشنه ولا في قفص ولا بتاع ربطه ولا خضار ولا فاكهه ولا الكلام ده، وتيجي انت تفاصل معاها في باريزه وشيلين وربع جنيه. معرفش الباريزه وشيلين راحوا كان على ايام يعني. تفاصل معاها ده لا ده بكذا وده بكذا، وتروح بره انت تصرف يعني اكبر بخاطر المسكينه دي، اكبر الخواطر. وروح لما تروح كده للمول ولا سوبر ماركت جنبك ولا بقال، قول له مين اللي عليه ديون عندك، ولو قادر تسد سد ده من جبر الخواطر. من جبر الخواطر روح للجزار اللحام القصاب، وروح واسأله مين بيجي يشتري منك عظم بس بيعملوا عليه شوربة بس وياكلوها كده ويغمسوها بعيش، ده لو لقوا العيش يعني. اكبر بخاطر الناس دي واشتري لهم، قول لهم خد ان شاء الله 8 كيلو لحمة في الشهر حتى لو تقدر عليه، يبقى في تكافل، نوح من التكافل الاجتماعي بيننا كده في المجتمع، مش كل واحد عايش لحاله ولنفسه. عايزين نحيي عباده جبر الخواطر يا جماعه. إيه لما يجي واحد يجي ياخد منك علمه صنعه، علمه صنعه يعني، قول له ما تدينيش سمكه لعلمني كيف اصطاد، علمه صنعه ياكل منها عيش. نكبر بخواطر الناس، اكبر بخاطر الناس اللي ما يعرفوش عن دينك حاجه ولا عن رسولك حاجه، عرفه بس بلطف ومن احسن قولا. لسه سامع فيديو للدكتور للشيخ ولد الدادو بيتكلم فيه ان واحد اسلم بسبب قطه. بيقول يعني الناس دي لما كانتش عرفت الاسلام وبكى، بيقول يعني افرض القطه ما كانتش خلتني ان انا ادخل المسجد، قطه جايه وكل شويه عايز يمسكها ويلطفها، فبتيجي عند المسجد بصوله عارفه وتجري لانه عارفه انه مش هيخش المسجد، حاجه عجيبه جدا. فدخل، دخل ودخل راسه فسمع القران وسمع البتاع، قال يقرا على الدين ده ايه، لانه حس براحه، قرأ وبتاع فأسلم بسبب القطة. أما نكبر خاطر الناس اللي متعرفش تصلي، ده جبر خواطر، مع أنه فرض والله وأمر معروف ونهي عن المنكر. الناس اللي مش عارفة تقرأ فتحة لحد دلوقتي، اللي مش عارفة يعني التشهد تقول، تقول لك بقول كده اللهم صل على محمد وخلاص وانتهينا. ندور على الناس دي، احنا عايزين روح الشريعة الإسلامية تبقى موجودة في قلب المجتمعات تاني. احنا في زمن الملاحم إن شاء الله لكم، عندي بإذن الله الفترة الجاية هنعمل سلسلة على الكلام ده. ده جبر خواطر. أكبر بخاطر الأطفال ولعبهم ولطفهم، وحكيت لكم دايما دايما كنت أشوف في المقاري الأخوات معاها شنطة كده معاها تطلع يلا فراولات يلا شوكولاتات يلا مش عارفة إيه، تكبر بخاطر الأطفال. وأي حد تقول له قول له هي يلا صلى على الرسول، حب الرسول، قول سبحان الله وبحمده. أكبر بخاطر زوجتي، ينبكوا ثواب، ينبكوا ثواب الرجالة اللي بتسمعوا. أكبر بخاطر زوجتك يا ابني، طيب بقلبها، مساكين النساء على فكره، طب طب خلصت المشكله، والله لو كنت عامل فيها ايه، طب طب عليها بس اجبر بخاطر، انت ست الكل وانا اقدر استغنى عنك، كلام طيب. وانت كمان اجبري بخاطر زوجك وسعي لي رضاه كده ورضا قلبه، حسبه لله، مش هقول لك حاجه، حسبه لله. اجبر بخاطر والدتك، جبر خاطر الوالده كانت في قصه جميله جدا جدا، لما قال لها انا عزم ست كبيرة وبتاع وعزم ولبست وفرحانة وتعملت تقول لصاحباتها ده ابني هيعزبني وابني جاب لي ودفع وعمل، وكانت فرحانة جدا ان ابنها خدها وأكلها برا، ولا بيأكلوا ولا بيعملوا ده يعني ربنا يعينهم على الأمراض اللي فيها. لكن جبر خواطر، جبر خواطر، أنا ما بنساهمش، أنا ببرهم، أنا بزورهم، أنا متابعهم. مش نلاقي أب وفي منتهى عمره ولا زوجته ماتت ومش لاقي اللي يغطيه، ولا انت يقول اصل ابني مشغول، يا عم ودي احفادك، ودي احفادك ما يتسابوش كده. اكبر بخاطر ابوك، خليك سند له، وخليه كده لما يشوف كده في اخر العمر وانت بقيت طويل كده عريض اللهم بارك كده طول بعرض، يبقى يفتخر بيك. ليه؟ لان انت جبره. اكبر بخاطر الجار، شوف المحتاج مين، مش شرط فلوس والله، ما معكش فلوس كلمه طيبه، جبر خواطر. فيا رب نسألك باسمك الجبار أن تجبر بخواطرنا وتسب حب الجبر وجبر القلوب في قلوب الناس كلها يا رب. اللهم أمين. من صار بين الناس جابرا للخواطر إيه اللي بيحصل؟ أدركه الله في جوف المخاطر. لازم ينجيك أساس صنائع معروف. فاللهم كما جبرت خاطر سيدنا محمد في رجب وغسلت أحزان النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج وجبرت خاطر النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان وليت قبلة يرضاه كان عايزها النبي عليه السلام، وكما صليت عليه سبحانك أنت والملائكة تصلون عليه وأمرتنا بالصلاة والسلام على محمد، وكما جبرت خاطر الرسول عليه الصلاة والسلام في رمضان أعطته النصر والفتح وليلة القدر، فبحق هذا الجبر كله يا رب نسألك في هذا الوقت المبارك ونتوسل إليك أن تجبر بخواطرنا وخواطر المسلمين كلها، وأن ربنا يتقبل دعائنا اللهم أمين، وأنه يعطينا سؤالنا. لما يجي نتكلم عن معجزة الإسراء والمعراج تكريم وتسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، بيكبر بيسري عن قلبه بعد عام قاسي جدا، عام الحزن اللي فيه فقد فيه الرسول عليه الصلاة والسلام زوجته السيدة خديجة السند معين، وفقد والرفيق سند ومعين ورفيق على مشوار الدعوة كله بمالها وبنفسها وبعيالها وبتجارتها وبكل حاجة حتى بكلمتها. نفس العام ده عام الحزن توفى عمه أبو طالب اللي كان سد ومنيع وحصين ومتين في وجه قريش، رغم كفره رغم كفره كان بيحمي النبي عليه الصلاة والسلام ويدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. ورسول عليه الصلاة والسلام قال في حقه لما مات، قال ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب عم، كان بيخفف عنه. فالعام ده كان عام أسى وعام حزن وعناء على النبي عليه الصلاة والسلام، فربنا سر عليه عليه الصلاة والسلام صلوا عليه. خليني أحكي لكم نحكي القصة دي إزاي لأولادنا ونستثير فيهم المشاعر، لأن الفترة دي فترة 3 سنين ل6 سنين بيبقوا عايزين الكلام ده. نحكي ده ما دي غيبيات. جميل. طب ما بتفرجوا على الغيبيات طول الوقت، ما انتوا سايبينهم على الغيبيات كلها، على الأقل احنا بنقول غيبيات حقيقية، ما بنتعرضش للجنة ولا نار لكن نتعرض لأمور بسيطة افتكت عليها. نحكي النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما ماتت زوجته بقى لوحده، راح عمه مات عمه، والكفار الوحشين كانوا عايزين يؤذوا النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام راح فين؟ راح للطائف، قال لهم تيجوا أوريكم الإسلام وأعرض عليكم الإسلام. بعد ما دخل الطائف قاموا جايين مسلطين عليه السفهاء ويضربوا بالحجارة، لما قدم النبي صلى عليه بقت تخر دم. وبعدين يا أولادي يا حلوين، النبي عليه الصلاة والسلام راح جنب حائط عند واحد اسمه عداس، ونحكي القصة. لما باجي أحكي بالمشاعر الأولاد بينتبهوا، وبعدين والرسول إيه اللي حصل ومين اللي ضربه؟ العيال الوحشين. بس النبي مرضاش يدعي عليهم، وما جاله جبريل قال لا هيطلع منهم ناس مسلمين، والحمد لله الحمد لله بقى في ناس مسلمين منهم. واحكي لما انقطعت فعلا الأسباب عن النبي وقل الناصر والمعين وكتر أعداء الإسلام، خلاص النبي عليه الصلاة والسلام خايف على الدعوة، قال يبحث بقى عن الأسباب بالقوى الأرضية والإسباب البشرية، وإحنا مأمورين، إحنا أمة السبب مأمورين ناخد به، بس نتوكل على رب الأسباب وهوريكوا الجبر جه إزاي. أروح يدافع عن دين. صار النبي عليه الصلاة والسلام ومشي على قدميه إلى الطائف 80 كيلو. أنا عايز أحكي لكم موقف على موضوع 80 كيلو ده، هنا اشرح لكم القصه دي. كان في مره معسكر كشافه وقالوا هنروح لمسافه 15 كيلو، العيال في النص كانوا معنا مش طالعين معاكم في حته تاني عشان 15 كيلو وشباب وجنش وفي قوه وكل ولا في الكلام ده، ما قدروش. النبي عليه السلام مشي 80 كيلو على رجله عشان يروح الطائف يبلغ الدعوه عنه، واتأذى سلطوا عليه السفهاء وأدموه، فضلوا يضربوه بالحجارة هو سيدنا لحد لما أدمت قدمه. وبعدين راح فين؟ عند حائط. فالغلام اللي في عند الحائط ده حبشي، قام جاي بيديله قطف من العنب، وبيديله قطف من العنب النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ بسم الله. ونعلم بقى قبل ما ناكل بسم الله، وقبل ما نشرب بسم الله، وبسم الله بسم الله أجمل شيء اتعلمناه. يلا ها. فلما سمع عداس النبي عليه الصلاة والسلام، خلينا اشرح لكم الجزئيه دي، فلما سمع هو بيقول بسم الله قال له البلاد دي ما تعرفش كلمة الله، انت جبت الكلام؟ قال له الله ربي ورب إبراهيم أسلم عداس عليه. النبي مشي مسافة 80 كيلو راح الطائف عشان يدعوهم إلى الله، تمام، وضربوه وأهنوه وأدموا قدمه الشريفة صلى الله عليه وسلم، ولم يسلم واحد منهم، بل معرفش يخش قريش إلا في, في, في جوار كافر، هو اللي دخل النبي في جواره عشان يعرف يدخل قريش تاني. لكن مين اللي أسلم؟ عداس. يعني كل المسافة دي قلت لكم المعنى ده قبل كده، إن النبي يمشي كل المسافة دي ويحصل الأمر ده وده ويطلع بواحد، دي الدعوة. حدش عارف إيه اللي بين عداس وبين ربنا علشان يجيب له النبي عليه الصلاة والسلام، لطف ربنا بعداس كان إيه؟ الله أعلم. ينفع يحصل كده؟ ينفع يحصل كده ربك؟ عشان ما تجيش تقولي أصل الأسباب كلها منتفية، أصل ما فيش كذا، ده فيش خير. يا جماعة بصوا على الخير حتى ولو صغير، هتلاقوا ان ده خير ويعم عليه بعد كتير. ولما نزل جبريل قال له قوم اطبق عليهم الاخشبين، والله لا الله يخرج من اصلابهم من يوحد الله عز وجل، وده اللي حصل فعلا، واسلموا كل البلد دي اسلمت. لما اغلقت الدنيا بقى خلاص، وجه النبي عليه السلام عمل ايه وهو راجع عليه الصلاه والسلام طريق العوده؟ انا بس عايزاكم تتخيلوا حال قلب النبي عليه الصلاه والسلام، هو راجع من الطائف لمكه تحت ظل شجره قاعد يبص بقى لمين شكوى بقى، خلاص انا خدت باسباب الدنيويه وعزل كذا وعزل كذا، خلاص طلب من مين النصر؟ من الله عز وجل، بس بكلمات طالعه من القلب كلها ثقه ويقين بنصر ربنا، وان ربنا ابدا لن يضيعه ولن يسلمه. قال اللهم اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس، يا ارحم الراحمين انت ربي، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك يا أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح علي أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك. لك العتبة، لك العتبة، لك العتبة، لك العتبة يا رب حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أفضل دعاء ياللي راح سندك من الدنيا، ياللي راح ظهرك من الدنيا، ياللي ملكش سند ومعين، ياللي ملكش لا قبيلة ولا أهل ولا ناس ولا مال ولا حاجة، ياللي دقت عليك، عليك بالدعاء ده. أشكو إليك ضعف قوتي، نزل سيدنا جبريل بعديها على طول، نزل سيدنا جبريل قولي، قال له لا على يخرج من أصلابهم من يوحد الله عز وجل وقد كان. الميزة عندنا كمسلمين ان انت عندك مرجعية غيبية لله سبحانه وتعالى، انت عندك المرجعية دي، انت عندك مرجعية انك انت تقول يا رب ويقين قلبك مصدق، حتى لو الأسباب كلها مش استحالة الأسباب مفيش. احنا عندنا الأمر ده في دين يقين في الله، انا مصدقك يا رب، وقلت ادعوني استجب وانا مصدقك يا رب. بدات الرحله بقى بتاعه التكريم، جمال بقى لما رجع النبي عليه الصلاه والسلام مشوار التمكين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فين؟ لينطلق بروحه وجسده برحله ربانيه معجزه سماويه خارقه لكل قوانين الكون، مش موجود اصلا، مخالفه للقوانين البشريه كلها، عشان النبي عليه السلام ينتقل عبر الدابة البراق من مكة لبيت المقدس، المحطة السماء، ويعرج به بقى مع سيدنا جبريل إلى السماء ويعود لبيته في ليلة واحدة. إيه ده؟ ربنا حب إحنا الخوارج دي، المعجزة دي بكل تفصيلة فيها صعب إن حد يصدقها، وأم أصلا كفرة بالله عز وجل أصلا برسوله، هتنكر إيه؟ ما هتنكر الكلام ده. أنا عايز أقول لكم لما أجي أحكي على على على الإسراء بالذات، يسري يعني سار ليلا، كان فراشه دافئ ورجع لقى فراشه دافئ. النبي عليه الصلاة والسلام لما أجي نحكي القصة دي للأولاد، نحكي على البراق بقى، مش بنحكي بقى على السوبرمان، خلونا أقول لكم الأمر ده، سوبرمان ومش عارفه، مش سوبرمان، مش عارفه اسمه ايه، لا التاني ده مش سوبرمان، واحد كده، ايوه سبايدر مان. ايوه هو سبايدر، ومش عارفه مين اللي طلع بالاله وبعدين بيطير وبعدين العفريت وبعدين كذا وبعدين، كلها غيبيات وكلها حاجات خياليه، احنا عندنا الحقيقه. والبراك ده بقى يا اولادي عينه بتروح لاخر المكان، فرجله تروح عند اخر المكان، مش بيمشي كده خطوات صغيره زينا كده، لا ده بيمشي خطوه لاخر بصره، امتد بصره لفين فيروح، فيروح يروح يروح، فمشي من مكه لحد بيت المقدس وهو شايف بخطوات ووصل. والعلامات اللي النبي عليه الصلاه والسلام يا اولاد قالها لقريش، قالوا مش مصدقين، ايه رحت وطلعت السماء وشفت معرفش ايه وقابلت ايه؟ قال لهم على قافله فيها كذا وكذا وكذا، وان هيجي معاها كذا، ووصفها القافله وهتجي لكم في اليوم الفلاني، وانا شفتها معديه في الطريق. وصف لنا بيت المقدس، ووصفه بالتفصيل بالشبابيك بالالوان بالحاجات بتاعته لانه شاف، صلوا عليه. ونحكي لاولادنا باسلوب الحكواتي ارجوكم، وكل تفصيل انا بقولها لكم بحكي لك اهو، انت عشان قلبك يبقى جميل بقى، وبعدين ايمانك يطلع، عشان خلاص فاضل شعبان ينوبكم سوا، فاضل 3 ايام وبعدين شعبان وشكرا وشكرا كده، نختم كده عشان ايه نفوق لرمضان. النبي عليه السلام شاف عجائب كتيره ونحكيها لاولاد، وشاف الدنيا بقى وهي بصوره عجوز شمطاء، ده عجوزه، اوعى حد يتعلق بالدنيا. الدنيا اللي هي ايه يا اولادي؟ انك تبقى عاوز عاوز عاوز عاوز عاوز حاجات حاجات حاجات، اسال رب الحاجات يمدك بالامدادات، ونحفظها كده استنبل اولادنا 6 سنين 7 سنين، عايز حاجات ادعي رب الحاجات يمدك بالامدادات الله سبحانه وتعالى. وشاف ابليس اتكلم على الشيطان اهو، تقولوش بقى غيبيات وبتاع، لكن 7 سنين زي ما قلت لكم اعمق، او لو انا كده كده ابني وصل في القران لصور وبتاع، فهضطر ان انا اشرح الصور واضطر اقول معانيها فبقول. وشاف ابليس بقى الشيطان، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، زي ما بقول قال رسول الله يقولوا صلى الله عليه وسلم، هم عارفين كده، ويبقى متلازمه موجوده معاه. والشيطان ابليس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قولوا، وشافه متنحي عن الطريق ما اقدرش. وشاف مين كمان؟ قصص بقى، احنا هنقص في الاسراء والمعراج دي، ده احنا هنقعد فيها كتير. قبر ماشطه بنت فرعون، وشم النبي عليه الصلاه والسلام ريحه جميله قوي وقال ايه ده مين دي؟ قبر ماشطه بنت فرعون، لما كانت بتمشط شعرها لبنت فرعون فوقع المشط، فقالت بسم الله، قالت لا الله ابي، قالت لا الله ربي وربك رب ابيك، قال الله اللي جابوك هو ربي ابوك، مين ابوك مين فرعون مين؟ الله ربي وربك ورب ابيك. جمعوا زيت مغلي كده ورموها بعيالها لحد الطفل الرضيع خافت، اثبتي فانت على الحق، واترمت واترمى الطفل. بيقول لك من كتر شده الغليان الزيت كان اول ما يتحطوا في الزيت المغلي يطفوا العظم، يطفوا العظم على على على على الزيت اللي هم عاملينه. فالنبي شم ريحه قال مين دي يا جبريل؟ قال قبر ماشطه بنت فرعون. نحكي وشاف مين؟ شاف المجاهدين، المجاهدين في سبيل الله، يا رب ارزقنا الشهاده يا رب امين، واصل ثقافه الشهاده من سن والله 3 سنين، عارفه كده بنجيب لهم السيف اللعبه والمسدس اللعبه، حلو حلو. وشافهم وبيزرعوا يزرعوا يزرعوا يزرعوا، وبعدين يحصدوا في يومين، قال الزرع يكبر بسرعه يعملوا، ما هم يحصدوا اللي عملوه. واقول ثواب الشهاده والشهيد له ايه، والشهيد له مكرمه عند الله، وثقافه الشهاده، وبعدين النبيون والصديقين، وبعدين الشهداء ربنا يجعلنا منهم. وشاف استغفر الله استغفر الله الكذابين. خليني قبل ما اقول لكم على موضوع المجاهدين ونطلع منه نقول لهم يجاهدوا في ايه بطبيعه المرحله. تعالي بقى يا امي يا شاطره بقى، ده انت ممتاز، هاتي بقى استغلي تقولي لهم ايه. ده احنا نجاهد علشان نقوم نتوضى، مش كل ما نروح صلي متوضي، يعني ال 24 ساعه في ال 24 ساعه لا بيخش حمام ولا بنقض وضوء، متوضيين. يلا علشان الصلاه على وقتها نجاهد نفسنا فيه، يلا عشان الاذكار، يلا عشان ورد القران نجاهد. طول ما تجاهد تبقى زي المجاهدين اللي شافهم النبي عليه الصلاه والسلام في رحله الاسراء والمعراج. اربطي على طول، اربطي الحوادث باللي عندك والاخلاق او السلوكيات اللي انت عايزه تغرسيها. طب الكدابين، شاف الكدابين بقى يا اولاد، والكدابين دولت كانت بصوره انسان وعندهم كده مقاريد، مقاريد عامله كده، عارفين كده لعبه المخلب ومعله المقاريد اللي بتيجي، مش فاكره كان في سمسم ستريت باين ولا ايه، عندهم لعبه كده عامله زي المقاريد، شفت بتقرض الالسنه الالسنه والشفايف دولت ليه؟ بس دي مقاريد، استغفر الله استغفر الله من النار. ليه؟ علشان هم كانوا بيكذبوا، فتقرد تقرد تقرد تاكل اللسان لحد القفا، ليك الكذاب ما بيقولش الصدق. لازم احنا مؤمنين نقول مين الصدق. زي مين؟ زي سيدنا ابي بن كعب، زي الثلاثة الذين قالوا زي واقول بقى القصص، وزي مين؟ زي الرسول عليه السلام الصادق الامين. هيصة ده انت هتصة، ده انت عندك قصص في الاسراء والمعراج ممتاز، بس استغليها صح. وشاف الناس اللي ما بيطلعوش الزكاة المال، صورة اناس زي ناس عاملين زي الانعام، استغفر الله استغفر الله، حاطين على العورة بتاعتهم رقاع، بس هم أنعام، بقر وجاموس وأنعام، أنعام بتمشي. ليه ما كانوش بيأدوا الزكاة؟ وشاف استغفر الله استغفر الله استغفر الله يا أولادي، شاف تاركوا الصلاة. إيه بقى؟ ناس راسها كده بتيجي تتخبط في حجرة وتتفقش وتعود تاني وتتخبر في حجرة. ليه؟ لأنهم كانوا بيناموا يكسلوا عن الصلاة، دلوا بيأخروا الصلاة. قال يا جبريل من هؤلاء الذين تثقلت رؤوسهم عن تأدية الصلاة؟ جبريل قال له كده، دول هؤلاء ما سألوا من هؤلاء جبريل، قال دول الناس اللي تثقلت رؤوسهم عن تأدية الصلاة، فرأسهم بتتفقش. ده انت رأسك تتفقش وتتدغدغ ولا انك تضيع صلاة؟ طب مين بقى يبقى أول واحد في الصلاة؟ يلا بقى على طول، والروحة واللوحة بقى بتاعة الإنجازات ومعايير الإنجاز والنجوم الذهبية، صليت يلا الصبح يلا الدور يلا العصر، جمعت الخمس نجوم ذهبية يلا علامة صح كبيرة، كل اللي ياخد صح صح أو عشرة عشرة عشرة هو ده اللي له جايزة في نهاية الشهر. يلا اشتغلي اشتغلي. وشاف الزناة الوحشين بغدوش بصرهم، اللي بيبصوا على الناس الوحشة، الرجال اللي يغضوا أبصارهم على النساء والنساء اللي يغضوا أبصارهم. ليه؟ عمالين ياكلوا لحم ميت ومنتن وحش وريحته وحشه وفي ده كذا كذا، بس ما تقفريش قوي لانهم هم عاده في الفتره دي ما بياكلوش اللحم يعني بالعافيه، لما تقعدي تحطيه في حاجه عشان يفضلوا ياكلوه، لكن بياكلوا الجيفه وحاجات كده اللي هم شكلها كذا وحش وطعمها وحش وحش وحش. ليه؟ علشان هم ما بيغضوش بصرهم، ودول من الزناه، النظره الحرام واللمسه الحرام والعلاقه الحرام. ويطلع ابنك من ده مش لسه هتستنى بقى لما يوصل لمراهقه 12 13 سنه واكلمه عن العلاقات، لا اهو تأصيل. وسايبين اللحم الحلو وبياكلوا اللحم، استغفر الله النتي. وشاف استغفر الله استغفر الله كمان مين؟ اللي بيشرب خمر. شافهم بصوره ناس ويعملوا ايه؟ وياخدوا استغفر الله استغفر الله كانه بياكلوا صديد قيح اهل النار. اللي بيجي من الزنا استغفر الله، اللي بيطلع من فروجهم وراحته نتنا هم بيشربوه. لما يبقى فيه جرح استغفر الله مش احنا يا رب عافينا، ومحروقين وبيطلع منه قيح وصديد ودم، هم بقى هي دي الشرب بتاعهم استغفر الله، طينة الخبالة. وشاف اللي بيمشوا بالغيبة والنميمة، يروح يفتن على الناس، واللي يشوف حاجة في بيته ويروح يطلعها، واللي يطلع سر بيته برا، واللي يطلع سر الناس، واللي يروح يحكي لده ده قال عليك وده قال عليك. أصحاب الغيبة والنميمة يا أولاد شافهم إزاي؟ استغفر الله، عندهم ضوافر من نحاس وعمالين يقطعوا جوهم، إن شاء الله مش إحنا، عمالين يقطعوا جوهم يقطعوا جوهم بقى ضوافر من نحاس، مش إحنا مش إحنا، إحنا عمرنا ما نطلع سر وعمرنا ما نفتن على حد وعمرنا ما نقول إلا إذا كانت في أمور ولا كذا. بعد سن 9 سنين بنبتدي نتكلم، او 7 سنين حتى السلوكيات، اللي الحاجه اللي ما ينفعش نعمل. اخويا رايح فتح البوتاجاز وبيولع في الكبريت، لا مش هفتن عليه، لا الا المخاطر، واحنا عندنا لسته بالمخاطر نبقى عاملها لكم في حلقه مره. كمان من الحاجات اللي شافها النبي عليه الصلاه والسلام وينفع احكيها الاولاد في رحله الاسراء والمعراج، يلا 7 وانت طالعه مالك خزن النار، شافوا ما بيضحكش ابدا النبي عليه الصلاة والسلام، شاف ما بيضحكش مع ان كل الملائكة مستبشرة للنبي عليه الصلاة والسلام عدده. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، سأل سيدنا جبريل لما لا أراه ضاحكا زي غيره؟ قال إن مالكا لم يضحك منذ خلقه الله تعالى. ما قاعد على النار بقى وشايف النيل والسلام، صلى الله العفو والعافية، قولوا أمين. اللهم نسألك يعني يا رب حرم أجسادنا وقلوبنا وعقولنا وأولادنا على النار، قولوا أمين وجوهنا اللهم أمين. قال لو ضحك لأحد لكان ضحك إليك يا محمد. وشاف ايه كمان النبي؟ شاف البيت المعمور، ده بيت بقى موجود، شفتوا الكعبة؟ هو بقى فوق فوق فوق، تمشي مستقيم مستقيم مستقيم، طولي طولي طولي على طول على طول على طول على طول فوق، لقي البيت المعمور. والبيت ده فين؟ ده بيت جميل قوي زي الكعبة، ما هي مشرفة، هو بيت مشرف في السماء السابعة، ودول لأهل السماء زي الكعبة كده لأهل الأرض، هو ده لأهل السماء، بيخش كل يوم 70,000 ملك داخلين يصلوا وما بيطلعوش من يوم ما ربنا خلق، ده كتير قوي، ده يبقى ملايكة كتير قوي. نروح بقى نسلم عليهم ونلعب معهم حلو، ولا يخرجون ولا يعودون أبدا حد يوم القيامة. وشاف سدرة المنتهى ودي شجرة جميلة قوي وكبيرة كبيرة ومليانة وفيها حسن وفيها ربنا خلقها في أحسن شكل. ليه؟ قال إن الشجرة دي الحسن بتاعها ما لا يصفه أحد من خلق الله. فيها الفراش بتاعها من ذهب وأصلها في السماء السادسة، هي موجودة في السماء السادسة بس طلع طلع طلع فوق لحد السماء السبعة، والنبي صلى الله عليه وسلم شافها في السماء السبعة. شاف إيه كمان؟ طب سمع إيه؟ ده سمع كلام ربنا، سمع صوت ربنا، سمع صوت الله سبحانه وتعالى، صوته الذاتي الأزلي الأبدي اللي ما بيشبهش كلام البشر، وشاف الله عز وجل بفؤاده لا بعينه، واللي ده اللي أكرم الله سبحانه وتعالى به النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج، أشال حجب القلب المعنوية فرأى. وفي قول إن هو رأى بعينه، خلينا ما كذب الفؤاد، ما خلينا باللي شافه، فرأى الله سبحانه وتعالى بفؤاد بقلبه. ربنا جعل له القوة، قادر جاب من المعراج وبعدين الإسراء وطلع، يعني جات على دي، يعني لا يعجزه شيء سبحانه. قوة الرؤية فين؟ في القلب لا بالعين. الله سبحانه وتعالى لا يرى بالعين الفانية بتاعتنا بتاعت الدنيا دي. الرسول عليه السلام إنكم قال كده، إنكم لن تروا ربكم عز وجل حتى تموتوا، مش بالعين دي يا رب. نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، قولوا أمين. شاف في السماء الأولى سيدنا آدم، السماء الثانية فيها سيدنا يحيى وسيدنا عيسى، السماء الثالثة فيها سيدنا يوسف عليه السلام، السماء الرابعة فيها سيدنا إدريس وأصلا كبد روحه في السماء الرابعة، السماء الخامسة فيها سيدنا هارون، والسماء السادسة فيها سيدنا موسى، والسماء السابعة فيها مين؟ سيدنا إبراهيم. وبعدين راح لسدرة المنتهى بقى، كان كل يطلع سماء سيدنا جبريل يستأذن فيؤذن، من معك؟ محمد. فيفتح له ويؤذن له لحد سدرة المنتهى، قال له أقدم يا محمد، أقدم يا محمد من بعدها. فقال له ما معايا؟ قال لا خلاص، هي دي حدود سيدنا جبريل. قال له أنا لو تقدمت لاخترقت، أنت اخترقت وأنا احترقت، خلاص ده آخره، كل واحد يعرف فين منزلته. سدرة المنتهى القلال زي النبق بتاعها كده، اللي هو الثمر بتاعها زي قلال كبير قد كده، والورق بتاعها قد أذان الفيل كبير، الورق بتاعها عظيمة. وقال إن سدرة المنتهى دي عندها أربع أنهار، نهرين باطنان ونهران ظاهران، أما الدولة الباطنين فنهران في الجنة معروفين، أما الباطنان فنهران في الجنة. طب والظاهران؟ النيل والفرات. وبعدين رفع له البيت المعمور، وبعدين جه بإناء، أتي إليه بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، فهو خد الإناء اللبن صلى الله عليه وسلم. الفطرة التي فطر الله الناس عليها، رزقنا الله وإياكم، ديت اللي عليها أمة الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعد كده فرضت الصلاة 50 صلاة، بس ربنا خلاهم 5 بس. رجعت فمررت على موسى بما أمرت، قال ب50، قال كل يوم، قال أمتك لا تستطيع، ما هم جرب بقى 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجع فوضع عني 10، وهكذا حتى هي 5 بثواب 50. عايز أقول لكم، ما احنا شكلنا مش هناخد أسئلة، أنا بس خلونا أخلص لكم ده، علشان أنا بكلم فئتين من دلوقتي، بكلم فئة الكبار وإزاي أنا كأم أشرحها لأولادي. أقول لكم خواطر في الإسراء والمعراج، يعني كانت تويتة كاتبها دكتور خالد، صراحة عجبتني جدا. قال لكل واحد منا الإسراء والمعراج بتاعه صح صح. لما تضيق عليك الدنيا ادعي ربنا سبحانه وتعالى، يا من أسريت بمحمد صلى الله عليه وسلم فرج ما أنا فيه. لما يضيق صدرك اركب البراك لفين؟ روح مسجد هو راح المسجد الأقصى، روح المسجد اللي جنبك ينوبك سواب، أحيي فيه طاعة، اعمل فيه سنة جديدة، خلي قلبك يعرج لله عز وجل في سجودك وفي صلاتك. كان الأقصى معراج وبوابة السماء صحيح، وهو هيبقى السبب إن شاء الله في طهر الأرض. خلاص الخلافة فين؟ في بيت المقدس. لما اختار المكان كان إشارة من الله سبحانه وتعالى لطهره والقيمة اللي جاي. احنا في احداث اخر الزمان، ولكم عليا ان شاء الله لو ربنا احيانا وما متناش والقيامة ما قامتش نحكي لكم، بس نحكي لكم عشان تحكوا لأولادكم. الحديث في صحيح البخاري لما شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم قال شق صدره الشريف وحشي ايمانا قبل المعراج، كأنك لما تطلع لازم قلبك يكون جميل، وده اللي انت محتاجه. استغفر وتوب عشان قلبك يطلع لله، قلب تقي تعرج به الى الله سبحانه وتعالى. اهتموا بقلوبكم يا جماعه. لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالانبياء كلهم في رحله الاسراء والمعراج بكلهم، وبعدين عرج به لسدره المنتهى. النبي صلى الله عليه وسلم هو امام الانبياء، كان الله سبحانه وتعالى او الخاطره اللي تيجي في حاجه زي كده تمسك بهدي اللي سبقوك، تروح تصليت بالانبياء وانت الامام بتاعهم، وتأس بالمصلحين اللي قبلك. فلا غنى عنا عن السبيل وسبيل الانبياء، حتى لو كنت نبي، حتى لو كنت نبي، كلهم حلقه في سلسله التوحيد. كل الانبياء قالوا للرسول عليه السلام اهلا بالاخ الصالح. ابراهيم عليه الصلاه والسلام سيدنا ابراهيم قال له مرحبا بالابن الصالح. بين اصحاب العقيده الواحده ارحام، ولو مرت عليها الاف السنين بس احنا متوحدين على ده توحيد. رحلة الإسراء والمعراج كانت لتجميع كل أنبياء التوحيد في مكان واحد، وصلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى بعد 10 سنين والكلام. وماله، إيه المشكلة؟ ربنا هيجيب لك رحلتك ويسر عليك لو أنت تمسكت، حتى لو واستنى الليلة اللي ربنا سبحانه وتعالى يسر على قلبك فيها والفرج فيها ولو بعد عشرات السنين. لأن الله سبحانه وتعالى واحد هو اللي بيعلم إمتى مواعيد التخفيف وإمتى الفرج وإمتى النصر، بس يكون عندنا اليقين وننشغل بالعطاء لله سبحانه وتعالى أولا، والدعوة ربنا والدين ربنا، عشان ربنا يجيب يوم الإسراء بتاعنا إن شاء الله يا رب. فربك يعلم أكتر منك. ويقول يعني في التويتة بتاعته: يا ريت الناس اللي بيستصغروا أنفسهم كده وبيحتقروا قيمتهم يتذكروا هم مين، وهم بيقرأوا كده الإسراء والمعراج هم أتباع نبي بلغ سدرة المنتهى وسمع صرير الأقلام فوق وأطلعه الله ما لم يطلع عليه أحد. صلوا عليه عليه الصلاة والسلام، لا طلع عنه لا قبله من الأنبياء ولا المرسلين، كلها أمور غيب خاصة بجنة ونار. لما نيجي نتكلم أولادنا عن النقطة دي أرسخ فيهم العزة: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فقط شرط تحقيق الإيمان. فما تسترخص نفسك وتصغر نفسك قدام نفسك، انت عمرك ما هيبقى لك قيمة في عين اللي قدامك لو انت شايف نفسك صغير ولو ملكت الدنيا كلها. لما نيجي نقول الإسراء والمعراج في ايه؟ في سيدنا أبو بكر. اما بقى سيدنا أبو بكر الصديق ليه صدقه؟ قال له ده انا صدقته في أمر السماء، مش هصدقه في أمر انه راح بيت المقدس ورجع وطلع، انا مصدقه في الأكتر من كده انه بينزل عليه وحي من السماء. الدنيا كلها كذبته، صاحبه اللي صدقه، اختاروا الصحاب الصح. الألقاب بتاعت الآخرة بتوزع وتبقى سمت وقت ايه؟ قلة العاملين. الناس اللي بيستثقلوا الصلاة وتبقى الصلاة يعني بعيدة عليهم وتقيلة على قلوبهم، شوفوا فين فرضت الصلاة. كل أوامر القرآن نزلت إلا الصلاة اتفرضت فوق العلو مكانتها. لو كان زيها من العبادات ما ترفعش النبي صلى الله عليه وسلم للسماوات عشان يكلف بالصلاة، فرضت فوق السماوات السبع. عشان كده هي ايه اللي بتعلق بيها قلوب المصلين، بس المصلي الحقيقي. لما نيجي نتكلم عن الدروس بتاعة الإسراء والمعراج، عندك منزلة العبودية: سبحان الذي أسرى بعبده. وسورة الإسراء أصلا احنا قلتنا فيها أكتر من 25 خلق، سورة الإسراء رجعوها وعلموها لأولادكم. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. أنت عبد لله، تشريف وتكريم إنك عبد لله، فاعرف عبوديتك. مش لأ، مش مقتنع، لما هو أصله كده، أصل ده كان زمن وإحنا زمن. طب تعالوا ورونا بقى. السعادة الحقيقية أنك تكون تسعد بعبوديتك لله سبحانه وتعالى. كمان من الدروس لطف الله سبحانه وتعالى، أسرى بالليل، أسرى في ضوء قمر. ممكن تأتي بمعنى يمشي، لكن الله سبحانه وتعالى جاب دقة الوقت، أسرى ليلا، فجاءت كلمة ليل عشان يحدد الوقت إمتى وهو بالليل. قال لك كمان كلمة سبحان البلاغة، فأول سورة سبحان مبالغة في التسبيح والتنزيه والتعظيم، اسم مصدر من الفعل سبح رباعي فعل، فخلف التسبيح عشان إيه؟ إن حاسة الإسراء والمعراج أصلا لا تندرج تحت أي قوانين ولا لها أي نواميس معروف. لا لغوية ولا طبيعية ولا فيزيائية. الأصل فيها أصلا إعجاز فوق الإعجاز وفوق الوصف وخروج عن كل تصور حتى في البلاغة اللغوية. هو كذلك خالف المصدر. المصدر خالف الفعل بتاعه. واخترق بقى القاعدة النحوية التحفة جدا زي ما هو اخترق قوانين الكون كله. يسافر الرسول عليه الصلاة والسلام ملايين الكيلومترات فوق في سحابة ليل، لا برد ولا مكان نومه اللي كان دافي رجع لقاه دافي زي ما هو، ورجع لقاه ساخن زي ما هو. من ضمن كمان الدروس من رحلة الإسراء والمعراج قيمة الثبات على المبدأ. لمين؟ لمشيطة بنت فرعون. حديث رواه ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت الليلة اللي أسري بها فيها النبي صلى الله عليه وسلم أتت علي رائحة طيبة، فقلت يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟ قال هذه رائحة مشيطة بنت فرعون. قال قلت وما شأنها؟ قال بينما تمشط ابنة فرعون ذات يوم سقط المدر اللي هو المشط فقالت بسم الله، فقالت لها ابنة فرعون أبي؟ قالت لا ولكنه ربي وربك ورب أبيك. فأخبرت أبوها خلص. فدعاها فقال يا فلان ألك ربا غيري؟ قالت نعم ربي وربك الله. أمرت بكرة من نحاس ويحط فيها الزيت المغلي وتلقى فيها هي وأولادها. قال لها لك حاجة؟ قالت وما حاجتك إليك؟ ولا الكلام ده، أحب أن تجمع عظامي بس وعظام أولادي في ثوب واحد وتدفن مع بعض. خلاص دفنوها مع بعض. فأمر بأولادها فألقوا بين أيديها واحد واحد إلى انتهى للصبي اللي كان يعني بيرضع لسه. تقاعست قال يا أمه اقتحمي، ده عذاب دنيا أهون من عذاب الآخرة. فاقتحمت خلاص على الصحيح. كمان من الدروس الجميلة واللي في العظة من الإسراء والمعراج هو إيه؟ التصديق. زي ما صدق سيدنا أبو بكر وحكينا قلنا موقف حقيقي ورجولة حقيقية، رد كدهم لنحرهم، قال كده ولسان صدق ولسان حق، لإن كان قال ذلك فقد صدق. خلاص عجب المشركون ألا صدقه ذهب ليلى إلى بيت المقدس قبل أن يصبح فقال نعم، أصدقه فيما هو أبعد من ذلك في خبر السماء. ونعلم عيالنا كده العزة والثبات على الحق. كمان من الدروس المستفادة مكانة المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين، ويتغرس في قلب أولادنا الكلام ده بيت المقدس. ومن العدو ومن الصاحب ومن الأحسن، الزمان ده زمن اختلاف الموازين. فضل المسجد الأقصى المبارك أول قبلة للمسلمين قبل المسجد الحرام، وإزاي تحولت القبلة، ونقول تحويل القبلة كان إزاي. أقدم المساجد اللي بنيت على الأرض، تاني المساجد بناء بعد الكعبة المشرفة، وتالت المساجد في المكانة والأجر عند الله سبحانه وتعالى، المسجد الحرام المسجد النبوي والمسجد الأقصى. آخر حاجة فرضية الصلاة وقيمة الصلاة. والكلام ده لما نيجي نكلمه لأولادنا نقوله ونحكيه ونحكي إزاي حصل الكلام ده وإيه فضل الصلاة ومكانتها وقدسيتها وروحها وترك الصلاة خسران دنيا وآخرة. ودي آخر حاجة. أنا عارفة أن أنا اتكلمت كتير النهاردة، بس واجب علينا أن احنا نحبب أولادنا في الدروس والعبر والعظات، وناخد من كل موقف. أنا عديت بتاع حوالي يمكن 23 موقف من الدروس المستفادة ومن أحداث الإسراء والمعراج ومن أول النبي عليه الصلاة والسلام من عام الحسن، أكتر من 23 موقف. لو خدتي كل أسبوع ولا كل يوم أنت مخلصة لحد شعبان داخلة برمضان، وأنت أولادك مشبعين إيمانياً، عقيدة سليمة، مواظبة وتمهيد على المحافظة على الصلاة سواء لسبع سنين أو أقل أو التأكيد عليها لحد سن 10 سنين. وفي نفس الوقت أنت قلبك ذات نفسه صحي، مغفلة كانت موجود صحي، ويلا بقى يلا دخلين يلا على شعبان، 3 أيام تخش على شعبان يلا والصيام والهيصة. لكن نعيش كده ولا احنا فاهمين ولا احنا عارفين؟ لا. في الآخر يعني أدعو الله سبحانه وتعالى يكرمنا وإياكم ويجعل الحلقة دي في ميزان حسناتنا رب اللهم أمين. معنا إيه؟ إحنا كده قدامنا دقيقة ولا نختم؟ طيب نختم أرقاكم غدا إن شاء الله على خير وبركة. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh,